آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا على ما تقدم من أشراط الساعة الكبرى، وسنبدأ في الحديث عن الدجال، لا لأنه الأول في الترتيب إلا عند من يقول من أهل العلم بأن أشراط الساعة الكبرى تنقسم إلى سماوية وأرضية، ويجعل الأرضية ما يتعلق بخروج الدجال هو أولها، وليس هذا هو المقصود، ولكن المقصود أن فتنة المسيح الدجال هي أعظم الفتن التي تمر على البشرية مطلقا، بل إنه كما سيأتي لم توضع فتنة في الأرض إلا وهي للدجال، يعني أنها ممهدة لخروج الدجال، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. وهذا عند الحديث أحمد، عند الإمام أحمد في مسنده، وهو في السلسلة الصحيحة. ومعنى الحديث أن جميع الفتن الظاهرة والباطنة، فتن الشبهات وفتن الشهوات، ما صنعت إلا لفتنة الدجال، بمعنى أنها ممهدة لخروج الدجال. وبمعنى أدق، أن من قبل فتن، أن من قبل هذه الفتن وأشربها واتبعها، فإنه لفتنة الدجال أقرب وأتبع. هذا ما دل عليه هذا الحديث. فكل هذه الفتن التي وقعت وتقع منذ خلق الله السماوات والأرض في بني آدم، منذ قتل أحد ابني آدم أخاه، ما صنعت إلا لهذا الدجال. اختصار أمر الدجال أن الدجال من بني آدم، وأنه من اليهود، وأنه رجل كما هو ظاهر الأحاديث، وأن هذا الدجال يمكنه الله سبحانه وتعالى من خرق العادات، إلا أن الله جعل آية للمؤمنين في ذات الدجال نفسه، لا تخفى عليهم، لا يصلح معها أن يكون ربا، ولا يصلح معها أن يكون صالحا، فناهيك عن أن يكون نبيا، ناهيك عن أن يكون ربا، وهو أنه أعور عين اليمنى وعينه اليسرى أيضا معيبة طافية. وكذلك المؤمن يقرأ بين عينيه كلمة كافر، إما بالحروف المقطعة كا فا را، أو كلمة كاملة كافر، يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ. وكفاك بهذا عيبا. معنى هذا أنه وإن أقدره الله على أن يقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أخرجي كنوزك فتخرجها، وما أشبه ذلك مما سيأتي ذكره من الأشياء التي مكنه الله جل وعلا منها، إلا أنه جعل النقص في ذاته وكفى بذلك. ولا يعرف هذا النقص إلا أهل الإيمان بما أوتوه من علم الكتاب والسنة، كما سيأتي في هذه الأحاديث. جاءت صفات الدجال من أين يخرج، وأنه يخرج من جهة المشرق، من جهة قرية من إيران يقال لها الصهانية. جاء أيضا أن هذا الدجال يحيي أمام الناس في الظاهر، يميت، يقول للأرض أخرجي كنوزك، وكل هذا من خرق العادات كما تقدم. وفتنة الدجال أعظم الفتن كما تقدم معنا، كما أنه ليس هناك نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا وأنذر أمته الدجال، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركم وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. وكذلك جاء في مسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كاف راء حروف مقطعة. وهذا مما يدل على أن فتنة الدجال كما سبق هي أعظم الفتن، بل قد نص على هذا النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه وهو في السلسلة الصحيحة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. وهذه أحاديث وغيرها كثيرة، لأن أحاديث الدجال كما نص الحفاظ كابن كثير وغيره من أئمة العلم على أن أحاديث الدجال متواترة، بل قد بيّن صلى الله عليه وسلم لأمته كما في مسند الإمام أحمد عظم هذه الفتنة، فقال كما في حديث هشام بن عامر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، يعني أنه لا يوجد ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أكبر من هذه الفتنة ولا أعظم منها. فإذا كان الأمر كذلك فإنه حري بالمسلمين علماء وعوام أن يتنبهوا لهذه الفتنة، وإن من أعظم ما ينبه عليه الناس أن يعرفوا صفات هذا الدجال، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالدجال، وهذا من صيغ المبالغة لكثرة دجله من الدجل والمخرقة والكذب، فيكفي أنه قد سمي بالدجال كما أنه يسمى بالمسيح، لكنه يسمى بمسيح الضلالة، وسمي بالمسيح لأن عينه كما سبق اليمنى عوراء ممسوحة. وجاء في حديث جابر بن عبد الله عند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال، ولا من نبي إلا وقد حذره أمته، ولأخبرنكم بشيء ما أخبره نبي أمته قبلي، ثم وضع يده على عينه ثم قال أشهد أن الله ليس بأعور. معنى هذا أن الدجال أعور عين اليمنى، وهذا العيب الذي فيه كاف في سقوطه لأن ذاته معيبة. وهذه الأحاديث كلها من الأحاديث الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، ونقبل ما تبقى إن شاء الله في مجلس قادم. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.